الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 23 من صفر لعام 40 و400 وألف، الموافق ليلة 31 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وقد وقفنا على الباب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم، استمر. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: به. قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بارك الله. هذا الباب باب عظيم مهم ونافع ودقيق الكلام فيه، باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح عبادة جليلة شرعها الله عز وجل، شرع لعباده أن يذبحوا الذبائح تقربا إليه، وقد ذكر الله عز وجل هذه العبادة الجليلة في موضعين من كتابه، في قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والشاهد قوله: ونسكي، يعني وذبيحتي. وفي قوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فهاتان الآيتان دالتان على أن عبادة الذبح ومثلها النحر، والذبح النحر شيء واحد لكن طريقة الذبح، فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، أنها عبادة يجب أن يتقرب بها العبد إلى الله عز وحده ولا شريك له. فمن تقرب إلى غير الله بالذبيحة، شوف لاحظ، تقرب إلى غير الله بالذبيحة فقد أشرك بالله جل وعلا. فالواجب أن تذبح الذبيحة تقربا وعبادة للمذبوح له، أن يكون ذاك لمن؟ لله عز وجل وحده ولا شريك له. المشكل في هذا الباب أن كثير من الناس إذا قلت له الذبح لغير الله شرك، قال: طيب وإذا ذبحت ذبيحة للضيف هذا الشرك، إذا ذبحت ذبيحة لأطعمها أهلي هذا الشرك. الجواب، نحن نقول انتبه، أن تذبح ذبيحة تتعبد بها للمذبوح له، تذبح ذبيحة تتعبد بها للمذبوح له، تتقرب إليه، تعبده بها. هل إذا ذبحت ذبيحة لتكرم بها ضيف، هل أنت تتعبد الضيف؟ هل تتقرب إليه عبادة له؟ كلا. المقصود من ذبح ذبيحة ليتقرب بها للمذبوح له، كما يذبح المسلم لله عز وجل. الله عز وجل عن ذبائح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، يتقرب له بالذبح عبادة له، تعظيما وتمجيدا وتكبيرا لله، تذبح الذبائح فيتقرب بها إلى الله عز وجل. فمن فعل مثل هذا الفعل الذي يجب أن يكون الله عز وجل وحده لا شريك له، فعله المخلوق، فذبح للجن يتقرب بذلك لهم، أو ذبح للقبور، أو ذبح للأولياء، أو ذبح لصنم يعبده بذلك، فقد أشرك بالله عز وجل كما يفعل المشركون، فإنهم يتقربون إلى أصنامهم وأوثانهم وإلى الموتى من الأولياء يتقربون بهذه الذبائح إليهم، حتى أن أحدهم لا يأتي بالذبيحة من مكان بعيد ليذبحها عند قبر فلان من الأولياء يسمون أولياء، فلا يأكل ولي أصلا ولي ميت في القبر، صح؟ يأكلها من؟ السدنة والزوار هؤلاء والفقراء هم يأكلون الذبيحة، لكن هل هو ذبحها لهم ولا ذبحها للولي؟ هو ذبحها للولي، وإلا الفقراء بينه وبين الولي قد يكون في مليون فقير، مئات الآلاف من الفقراء، فلماذا يتقصد القبر الفلاني أو المزار الفلاني فيذبح هناك؟ هو يريد أن يتقرب إلى هذا الميت، إلى هذا الولي. فبهذه الطريقة إذا أخذ الذابح ذبيحته وذهب إلى القبر ليتقرب للولي بالذبيحة فقد أشرك بالله، كما يأتي المسلم بالذبيحة ويذبحها لوجه الله تعالى يتعبد الله عز وجل بها. واضح؟ كثير من الناس يشكل عليه ما يفهم ما معنى الشرك في الذبح، حتى بعضهم يتصدر ويزعم أنه من أهل العلم ويقول يعني لو واحد ذبح ذبيحة للضيف أشرك بالله، لو واحد ذبح ذبيحة ليطعم أهله أشرك بالله، الذبح شرك، الذبح شرك، ها يلبس على الناس. نقول الذبح شرك، نعم، متى؟ إذا تعبد الذابح بذبحه للذبيحة للمذبوح له يعبده بذلك، كما يعبد المسلم ربه جل وعلا بذبح الذبيحة، قال جل وعلا فصلي لربك وانحر، كما يصلي المسلم الرب جل وعلا فإنه ينحر للرب جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكما أن صلاتي صلاتك لله ونسكي النسيك الذبيحة يجب أن تكون لله عز وجل. تبهتم؟ لأن اليوم بعض الناس يقول لماذا توحيد تدرس توحيد، ولو نظرت في حال الناس في ضعف شديد ما يفهمون هذه المسائل. ولذلك بالأمس القريب راسلني أحد الأخوة مدرس يقول دخلت على الفصل احتياط فوجدت أني أحدثهم عن التوحيد وتكلم التوحيد والتوحيد والتوحيد عبادة الله لا شريك ودعاء الله وحده لا شريك له، ثم قلت ولا يدعى غير الله عز وجل، لا يجوز دعاء الأموات، ها ولا يتقرب إليهم، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة العمل الصالح يتقرب إلى الله، ليس الوسيلة أنك تدعو الأموات. يقول فقام أحد الطلاب فقال يعني الآن أنا أخي ميت يعني ما يجوز أدعو له؟ شوف إيش فاهم دعاء الأموات، فهم منه إيش الدعاء للميت، الدعاء للميت هذا قرب إلى الله عز وجل، الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ها ويدعو المسلم لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات، بل صلاة الجنازة لماذا شرعت؟ ها للدعاء للميت. ففرق بين واحد يدعو للميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وبين أن يأتي إنسان يدعو الميت يسأله، يسأله الشفاء، يسأله النجاح، يسأله المغفرة، يسأله يدعوه من دون الله، مش يدعو للميت. فرق بين يدعو للميت ها ويدعو الميت، يدعو الميت يعني يسأله كما يقول يا رب، كما يقول اللهم، إذا كيش يقول يقول يا فلان يا فلان، كما يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول عمل، روح يقول يا فلان أسألك الجنة، يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان اشفي مريضي، يسأله ويدعوه، مش إنك تستغفر للميت وتدعو للميت تقول اللهم اغفر له والله ارحمه. هكذا الآن في ضعف شديد في التوحيد، عدم فهم المسائل التوحيد، لهذا نحن نكرر ونبين. لماذا؟ لأن الناس ما تفرق بينك أن تذبح ذبيحة لغير الله تعبده بها وبين أن تذبح ذبيحة للضيف حتى تطعمه إياها، فمن ذبح ذبيحة لتؤكل ضيف كراما له ها هذا ما يقال أنه ذبح لغير الله، بل أن الذبح للضيف ذبح الذبيحة للضيف وتقديم الطعام للضيف حتى لو لم يكن ذبيحة هذا من السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، سواء أكرمته بذبح ذبيحة ولا أطعمت مثلا نواشف من غير ذبح، لو أعطيت مثلا أجبان ولا رز ولا أعطيت يعني فول ولا حمص، أيضا هذا إكرام للضيف. ولا ذبحت له ذبيحة دجاج ولا شات ولا، هذا إكرام له. لكن أنت لما تذبح الذبيحة لتكرم الضيف، أنت ما تعبد الضيف بها كما يفعل من؟ كما يفعل الذين يعبدون الله بالذبح الذبيحة لله، وكما يفعل المشركون الذين يذبحون الذبيحة للولي، ها، عبادة للولي. فالآن الكلام ماذا يا أخوان؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. كيف يذبح لغير الله؟ يذبح ذبيحة يتقرب بها للمذبوح له، يعبده بها. هذا هو الشرك بالله عز وجل. والواجب أن تذبح الذبيحة وتعبد بها الله عز وجل، تتعبد بها لله وحده، لله وحده. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني وذبيحتي. ويطلق النسك ولا يراد به عموم العبادات، فيصير إذا فسرنا قل إن صلاتي ونسكي من باب يعني عطف عبادة على عبادة، فرد على فرد. قل إن صلاتي ونسكي يعني صلاتي وذبيحتي. وإذا فسرت نسكي بمعنى عباداتي صار هذا من باب عطف العام على الخاص. فالخاص صلاتي ونسكي يعني وسائر عباداتي. فإما يكون عطف عبادة على عبادة، قل إن صلاتي هذه عبادة ونسكي يعني وذبيحتي هذه عبادة، عطف هذه على هذه. أو إن قل إن صلاتي وسائر عباداتي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال لله رب العالمين، قدم لله رب العالمين حتى يفيد الحصر، يعني لله لا لغيره. فتذبح الذبيحة تتقرب بها عبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فذاك أكد فقال لا شريك له وبذلك أمرت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والعباد جميعا أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له. ومثل هذا قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قيل هذه الآية مراد بها صلاة العيد والأضحية، النحر نحر إيش؟ الأضاحي. فذلك تجمع لله عز وجل بين هاتين عبادتين عظيمتين، عبادة بدنية وعبادة مالية. والذبح من أجل العبادات المالية يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما أن الصلاة للرب كذاك النحر يجب أن يكون للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات. هو ذكر أربع جمل. كيف يقول أربع كلمات وذكر أربع جمل؟ أي نعم، الجملة يقال عنها كلمة، يعني مجموع الكلام ممكن عنه يقال عنه كلمة يعبر عنه، كما يقال مثلا ألقى مثلا المدير كلمة، ها كلمة إيش؟ هو كاتبها طويلة كلام، فكلمة يعبر عنها بالكلام. قال جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها. إيش الكلمة اللي قالها؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ها كل هذا سماه كلمة قائلة. فالمراد أربع كلمات، يعني أربع جمل تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بها عليا رضي الله عنه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا يحتمل أن يكون خبر ويحتمل أن يكون إنشاء، يحتمل أن يكون خبر ويحتمل أن يكون إنشاء. ما معنى خبر؟ إن كان هذا خبر يعني يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي يذبح لغير الله إيش حكم عند الله؟ أنه ملعون، هذا خبر. والمراد بالخبر التحذير، ها. وإذا كان إنشاء يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يذبح لغير الله باللعن. إذا كان إنشاء يعني معناه اللهم إلعن من ذبح لغيرك، هذا معنى إنشاء. وإذا كان خبر يخبر بأن الله عز وجل قد لعن من ذبح لغير الله عز وجل. وأيهما أبلغ هنا؟ أن يكون خبرا أو أن يكون إنشاء؟ ها، أن يكون خبر. لماذا؟ لأن كان خبرا، إذا كان خبرا معناه الأمر إيش؟ قد تم وقد حلت لعنة الله عز وجل على أولئك الذين يذبحون لغير الله. ومعلوم أن الذنب إذا اقترن بلعن دليل أنه من الكبائر، من الكبائر. بعض الناس والحمد لله هذا رجل سقط في الله عز وجل اللي سمى صلاح أبو عرفة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، فلماذا تقول من ذبح لغير الله فقد أشرك؟ هل في هذا منافات؟ ما في منافات، ها؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، كفار ولعنهم الله. فاللعنة ممكن يعني تحل على الكافر والمشرك وتحل أيضا على العاصي صاحب الكبائر، لكن كونه ما قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، نقول كثير من العبادات لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لغير الله فقد أشرك. قال ما قال، ما قال من دعا غير الله فقد أشرك، ما قال من توكل على غير الله فقد أشرك. كثير من العبادات لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصا من فعلها من قالها فقد أشرك، لكن ماذا أتى؟ أن الذي يعبد غير الله بعبادة فقد أشرك بالله، فالعبادة حق الله عز وجل، ولا يجوز أن تشرك بالله عز وجل. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشمل ماذا هذا؟ كل العبادات صح. فإذا كان الذبح لغير لله عز وجل تقرب له عبادة له، ليس عبادة له عبادة، فالذي يصرف هذه العبادة لغير الله فماذا فعل؟ عبد غير الله، أشرك بالله. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشركوا بالله أي شيء أي شيء، ومن ذلك الذبح، لا تشركوا مع الله عز وجل في عبادة الذبيحة صح. ولذلك لو كان الذبح لغير الله عز وجل ليس بالشرك، فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله؟ هل اللي ذبح الضيف ملعون؟ يذبح ذبيحة للضيف ملعون؟ يقول يعني هو شو يقول الآن؟ يقول يعني واحد ذبح للضيف مشرك، واحد ذبح لأهله يعني ذبيحة للثلاجة مشرك. احنا نقول إذا كان هكذا فهمك نقول طيب واحد ذبح ذبيحة للضيف ملعون، واحد ذبح ذبيحة للثلاجة ملعون. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لعن الله من ذبح لغير الله. هل معنى اللي يذبح للضيف ملعون؟ الجواب لا. إذن لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله ايش يا اخوان؟ عبادة الله، عبادة الله. ومن عبد غير الله فقد اشرك بالله. ما هو الشرك اصلا؟ ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل، دعاء غير الله مع الله، لا تدعو مع الله الها اخر، وكل ما اتخذ معبود فهو اله، وربنا جل وعلا يقول لا تدعو مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول فصلي ربك وانحر. طيب واحد صلى لغير الله عز وجل أشرك، نحر لغير الله أشرك، فلا منافاة بين ما قره العلم مما دلت عليه الأدلة على أن عبادة غير الله شرك. ومن أفراد العبادة الذبح، أفراد العبادة، العبادة أفراد، ركوع سجود دعاء ذبح نذر استعانة استغاثة توكل، أفراد صح، هذه أفراد، من جملتها فرد من أفرادها ماذا؟ الذبح. فمن صرف الركوع لغير الله أو السجود لغير الله أو الدعاء لغير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله فقد أشرك. فهذا الوعيد الشديد دليل على أن الذبح لغير الله من الكبائر. ثم قال لعن الله من لعن والديه، طبعا هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى، في أكثر من حديث ربما، قالوا أهو يلعن الرجل والديه؟ استنكروا هذا الشيء، وهذا اليوم أصبح مستصاغا عند كثير الناس عياذ بالله يسب والديه، لكن عند الصحابة قال أهو يلعن الرجل والديه؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتم ذلك، فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فاعتبر من تسبب بسب والديه ولعن والديه سابا ولاعنا لوالديه. لأن جرت عادة الناس اللي يقول لا يلعن يلعن، يقول يلعن يلعن أنت صح ولا لا؟ هذا مشهور كثير جدا حتى عند الأطفال. فأنت لا تلعن أحدا ولا تلعن والدي أحد حتى لا يعيد عليك السبب فتكون أنت متسببا في لعن والديك. فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا الحديث يسب أبا الرجل استدل فيه العلماء على أنه لا يجوز أن تقتل من الكفار في حال ضعف المسلمين. المسلمين في حال ضعف لا عندهم أسلحة، لا عندهم صواريخ، لا عندهم براميل، لا عندهم طيارات، لا عندهم دبابات، وتأتي له وأنت في فئة ضعيفة ترمي كافر وتدخل في عمارة ولا في حارة ولا في بلد ولا في قرية، فتأتي الطائرات وتنسف القرية هذه كلها والعمارة ومن فيها، ماذا فعلت أنت؟ تسببت. لا يجوز في حال ضعف، حتى بل بعض العلم قال أن قتل الكافر في حال ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. شوف شوف الفقه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم مرة قلت لكم ماذا قال؟ ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين. طيب لو واحد قتل مسلما واحدا فماذا يقول الله عز وجل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. حتى شيخ الثيمين رحمه الله عليه يقول لم ياتي في الكبائر يعني غير الشرك في الكبائر وعيد مثل هذا الوعيد، لا في الربا ولا في الزنا ولا في السرقه، في قتل المؤمن. فيقول اهل العلم فقهاء يقول اذا قتلت كافرا والمسلم في حال ضعف هذا اشد من لو قتلت واحد من المسلمين، لانك لو قتلت واحد من المسلمين فهو واحد، لكن لو تسببت بقتل امه من ورائك كم مسلم راح يذهب؟ انتبهتم؟ هذا اشد. فلذلك لا يجوز لافراد الناس يقيمون قتال مثل هذا. الامام جنه يقاتل من ورائه، الامام شوف نفسه عنده قدره، عنده جيش، عنده احتياط، عنده اسلحه، عنده عيون ارسلهم العدو، شاف ايش امكانيتهم، كم عددهم، ايش اسلحتهم، كيف اتترس، متى ابدا بالحرب، متى اتوقف، متى اهادن، متى اصالح، متى. مش كأي واحد كما قال الحاصل اليوم، كل واحد قام وأعلن الجهاد، إيش هذا؟ فتسببوا في سفك دماء المسلمين وقع الكوارث. فإذا كان الواحد إذا تسبب بلعن والديه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم لاعنا لوالديه، فقال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال ويلعن الرجل والديه كيف هذا؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهنا قال لعن الله من لعن والده، قال لعن الله من آوى محدثا. محدث يعني الذي ارتكب جريمة يستحق أن يقام على الحد، هو يأتي ويأوي عنده حتى لا يمكن إقامة إيش الحد عليه، هذا مشارك في الجريمة، سمونا اليوم في القانون إيش متستر، ما يجوز، لابد أن يمكن حكم الله في هذا المحدث الذي أحدث ما يستحق به الحد أو العقوبة. وقيل المحدث يعني المبتدع، وهذا لا يسمى إذا كان داعيا يدعو للبدعة ويفسد دين الناس، فهذا ما تأوي وتصدره وتجعله يفسد دين الناس، هذا أشد من يروج المخدرات والمسكرات. لماذا؟ لأن هذا يذهب ماذا؟ يذهب دين الناس، والدين أغلى ما يملك الإنسان، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، فمن خسر دينه وخسر آخرته، فكيف يؤوى هذا؟ ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات التي تعرف بها، هذا إما يعني كالذي يفعل ماذا؟ يغير منارات الأرض حتى يوسع أرضه ويأخذ من حق جاره، هذا ما يجوز، هذا يطوق يوم القيامة السبع أراضين، ما يجوز ولو أخذ إيش قيد الشبر. أو يغير منار الأرض يعني علامات التي تعرف ناس فيها الطرق، فمثلا في لوحات مكتوب عليها مكة مكة، يروح هو غيرها يخلي الناس يتيه الناس، ربما تاه إنسان وهلك، صح، ربما يدخل في مكان طريق بري منقطع ما في لا استراحات ولا بنزين ولا ماء، فما يجوز الاعتداء على الناس. هذا كذا يعني جاء أكثر تفسير لهذا الحديث. طيب راح نقرأ إن شاء الله كلام الشيخ صالح هنا يقول عن طارق بن الشهاب. طارق بن الشهاب يعني لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، ولم يذكر هنا عمن سمع هذا الحديث، فذاك هذا الحديث يعني مرسل فيه ضعف، وقصته جميلة، المعنى جيد ومفيد ونافع. يقول يعني يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في هنا في سببية، يعني إيش؟ بسبب ذباب. دخل الجنة رجل في ذباب يعني بسبب ذباب، كما في تفصيل القصة. ودخل النار رجل في ذباب، قال وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يتعدى ولا يطوف أحد حتى يقرب له شيئا، يعني هؤلاء القوم على الطريق ما يتركون واحد يجوز الطريق ويمر فيه إلا تتقرب إلى صنمهم. فقال لحدهم أقرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا به قرب، أو قالوا له قالوا ولو قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، هنا تقرب إلى الصنم بإيش؟ بالذباب، فدخل النار لأنه ماذا؟ تقرب لأنه تعبد هذا الصنم بهذه العبادة. وقال الآخر قرب، فقال وما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هنا في مسألة دقيقة جدا، وهي أن التقرب الله عز وجل في الذبح ليس في تذبح أي شيء، وإنما يتقرب الله عز وجل بذبح إيش؟ بهيمة الأنعام. يعني ما يقرب واحد الله عز وجل بذبح ذباب ولا حشرات ولا زواحف ولا سلحفات، ها؟ ما ولا يذبح سمكة، هذا ليس بمشروع. ولا يذبح مثلا دجاج يتقرب إلى الله عز وجل. نعم يتصدق بالدجاج، نعم، لكن ذبيحة تذبح تقرب إلى الله عز وجل، المشروع التقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ ببهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل ماذا؟ الماعز والضأن، لأن الغنم اسم جنس يشمل الماعز ويشمل الضأن، يعني الخراف والنعاج والتيوس والمعزة، هذا كله اسمه غنم. ويلحق إيش؟ عشان ما يزعل أخوان المصريين، يلحق بالبقر الجاموس، لأنه قال من جنس البقر، تبهتم؟ هذا يتقرب به لله عز وجل كذبيحة تذبحها تقرب الله عز وجل. إما تكون إيش؟ من الإبل، والإبل اسم جنس ذكر أو أنثى، أو البقر ومنه الجاموس ذكر أو أنثى، ومنه إيه؟ والغنم، ويشمل الماعز والضأن. فلا يتقرب الله عز وجل بحشرات ولا بأسماك ولا بطيور، هذه ليس بمشروع. ومع ذلك لو أن أحدا تقرب إلى الله عز وجل بهذا بالأمر الغير مشروع، تقرب إليه عبادة له، فقد أشرك بالله عز وجل. مثل اللي يتقرب إيش للصنم بالذباب، لو صح هذا الحديث أو صح الأثر، واضح؟ يعني نظير هذا، هل يشرع الركوع بلا صلاة؟ أعطيكم سؤال قبله، هل يشرع السجود بلا صلاة؟ ها، في شيء اسمه السجود بلا صلاة؟ مثل إيش؟ سجود الشكر وسجود التلاوة. طيب سؤال آخر، نرجع نعيد السؤال الأول، هل يشرع الركوع بلا صلاة؟ ما في، ما في ركوع بلا صلاة، ما هو مشروع. تبهتم؟ في قراءة القرآن بلا صلاة، في الأذكار اللي تقال في الصلاة بلا صلاة، في قراءة فاتحة بلا صلاة، في سجود بلا صلاة، لكن ما في ركوع بلا صلاة. ومع ذلك لو أن شخصا ما تقرب إلى غير الله عز وجل عبادة الله وركع لغير الله، فقد أشرك. وصلت الآن المعلومة؟ يعني ذبح الطيور تقرب إلى الله عز وجل ليس بمشروع. تتقرب الله بالذبائح، أي ذبح تقرب إلى الله عز وجل؟ بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. ومع ذلك لو تقرب إنسان بذبيح بطير يذبحه لغير الله، فقد أشرك بالله، مع أنه لو يتقرب إلى الله بذبح طير ليس بمشروع. كما أن الركوع وحده من غير صلاة ليس بمشروع. ومع ذلك لو أن إنسان يعبد غير الله فيركع له من دون الله، يكون قد أشرك بالله عز وجل. الآن نقرأ يعني تعليق الشيخ صالح الفوزان، ويفيدنا كثيرا أكثر ما فتكم، لكن هنتكلم بشكل عام. طيب قال الشيخ صالح: هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية ولا تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب، ولله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر، من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب، والموحد من المشرك، والمهتدي من الضال. قال تعالى: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن لو هداهم جميعا لم تكن هناك ميزة لأحد على أحد، ولكن اقتضت حكمته سبحانه أن يجري الامتحان من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تتمة الآيات: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات، لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك. أي سورة؟ سورة الأنعام، نعم. وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام، وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامهم، وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون، وهذا الغالب على السور المكية، فالسور المكية غالبها بل تكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وينزل عليه القرآن في ذلك، ومن جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة سورة الأنعام، فقوله تعالى قل هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس، ليس لناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، وليس لناس بلده بل لناس العالم. إن صلاتي، يعني قل في كل أزمان في كل أماكن ما دامها القرآن يتلى، فهي إيش في هذه الآية؟ قل. إذن الدعوة التوحيد لن تتوقف. يعني عجبا لمن يقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن يقول لماذا للدعوة التوحيد؟ طيب أنت ما تقرأ القرآن، القرآن ما زال ماذا فيه؟ دعوة التوحيد، ويشرع قراءته وتكراره وفي دعوة التوحيد. الفاتحة فيها إياك نعبد وإياك نستعين، دعوة التوحيد ما تتوقف أبدا. نعم. إن صلاتي، الصلاة في الشرع يراد بها العبادة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، التي تشتمل على عبادات قلبية وقولية وعملية. فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب، من الخشوع والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وباللسان من التكبير والتحميد والثناء على الله وتلاوة كتابه الكريم ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، وبالجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس. فالصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات، ولذلك جعلها الله عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. صحيح. قد تقدم معنا أن العبادات قلبية وقولية وبدنية عملية، صح، ومالية. فالشيخ الآن ذكر أن الصلاة فيها قلبية كالخشوع والخشية والإقبال على الله، وفيها قولية كالقراءة التكبير والتسبيح وقراءة الفاتحة وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية والسلام، وعملية أي بدنية، فيها إيش؟ فيها قيام، فيها ركوع، فيها اعتدال، فيها سجود، فيها جلوس، صح؟ طيب هل فيها مالية؟ لا، الصلاة قاعد تكلم الصلاة. هل الصلاة في عبادة مالية بعد؟ نعم، شو ما فيه. أليس من شروط الصلاة ستر العورة؟ ها؟ والثياب بلاش ولا بفلوس؟ ها؟ فلوس، صح؟ ألا يشرع أن تترك التجارة أثناء الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب أنا دافع أجار، أنا عندي يومية، أنا عندي عمال بمقابل طلع فلوسهم، ها السوق حامي، لا أترك اسعى ذكر، هذا إيش؟ مالية، صح؟ قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. فالحقيقة الصلاة فيها ماذا وماذا؟ وقد تحتاج إلى تركب دابة، ها تركب سيارة بفلوس، تصرف بنزين، يعني فيها العبادة. الصلاة أعظم عبادة شرعها الله ليتقرب بها العبد إليه سبحانه وتعالى، بعدها على طول قراءة القرآن، والصلاة فيها قراءة القرآن، لاحظ، فبعدها إيش؟ الذكر والدعاء والاستغفار. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وأنا أعيد وأكرر ولن أسأم من ذلك إن شاء الله. تريد أن تعرف دينك، ميزان دينك، شوف شلون تدينك، شلون استقامتك، انظر في حال صلاتك. إذا رأيت في نفسك وفي غيرك حتى ممن يحافظ على الصلاة، شوف نفسك محافظ على الصلاة، شانك على خير كبير. لكن إذا صلوات بعضها وبعضها، يوم تصلي يوم تصلي، خمس صلوات اليوم، صلاتين أدركت، ثلاث صلاة ما أدركت، الركعة الأخيرة جماعة ثانية جاي على التشهد، هذا معناه أن دينك في خلل، لا وخلل كبير. وذاك عند المنافقين ماذا يا اخوان؟ الصحابه عندهم ايش؟ ما يشكون في نفاق ذلك الذي يتخلف عن الصلاه. الصلاه ثم قراءه القران، بعض العلم يقول ما تعبد الله عز وجل بشيء خير من قراءه كلامه، من تلاوه كلامه، كلام الله. اذا كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف كلام ملك الملوك؟ كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله عظيم، كتاب كريم، كتاب ذكر عظيم هذا الكتاب. فينبغي المسلم أن يحرص على تلاوته وقراءته ويحفظ منه ما شاء الله أن يحفظ. ولذلك أنا أقول من الأمس إن شاء الله تعالى تسمعون الكلام، ها شو رأيكم، شدوا حيلكم، يعني أقل شيء أقل شيء الشباب الملتحون أن يكون متقن لجزء عامة، جزء 30 كم سورة فيه ما ندري، ها كم سورة فيه 37 كم سورة فيه 37 يا أخي احفظوها احفظوها، ابدأ من قل أعوذ برب الناس، حفظتها زين اضف لها قل أعوذ برب الفلق، حفظتها زين ارجع قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، اضف لها قل هو الله أحد، حفظتها زين اقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، حفظتها زين روح ها المسد، وهكذا كل ما حفظت سورة ارجعها كلها، احفظ جزء عم على الأقل. هذا جزء عم عظيم، شأنه عظيم، جله سور مكية لترسيخ الإيمان والتوحيد. ولذلك جعل في آخر المصحف قدر الله عز وجل هكذا حتى يكون بتناول اليد، حتى بسهولة تصل إليه. ما ينبغي لك أن تحضر دروس وما شاء الله لحية وبعضكم شيب لحيته محافظ زعمة، هذا أي إهمال أكبر من الإهمال. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة. الآن نعود، ها اتفقنا اتفقنا، أقل شيء أقل شيء أقل شيء هذا يعني. لا وأنا أبشركم إذا أخذت بأقل شيء لن تشبع من كتاب الله، إلا شوف نفسك دخلت جزء تبارك، لا واتقنت دخلت هكذا، فتجعل القرآن مشروع في حياتك. شلون واحد عنده مشروع، توظف الوظيفة فلانية، تزوج، انجب أولاد، من مشاريع حياتك أن ترتبط مع القرآن. القرآن حرف عشر حسنات، يا الله شيء مشروع ناجح ومربح، حرف عشر حسنات، لا والحسنة بعشر أضعافها. فأنا أذكر نفسي وإياكم العناية، ابدأ سعد بن سالم، ابدأ بجزء عنه، ها قل أعوذ برب الناس تقنها، قل أعوذ برب الفلق. اليوم وسائل متوفرة، قراء كثيرين، في برامج كثيرة تكرر لك الآية لما تحفظها. يعني لو أنت إنسان معدوم بالذاكرة، في أجهزة تحط لك الآية تعيدها 100 مرة تحفظها، تحفظ وقت. والله أنا متأكد إذا تولعت أنت وارتبطت بالقراءة حفظت جزء 30 إلا ستسري لما بعده، بس تحرك نفسك. بعض الناس والله مستقيم ملتحي صار له 10 سنوات 5 سنوات 15 سنة مو حافظ جزء عام. العجيب والغريب في الأمر أن في ناس أعاجم، ماليزيا وأندونيسيا وهندوين وباكستان وبنغلاديش، حافظين القرآن مسابقات وأصوات، وإحنا عرب ما يبي لنا شيء، إحنا سهل، هناك مساكين ما يعرف يطلعون الحروف، حرف العين ما عندهم، حرف مش عارف إيش ما عندهم، ومع ذلك يقرؤون، ومع ذلك نحن إيش نقصر في حق أنفسنا. ماشي، راح أراجعكم مرة ثانية، يقول ها حفظتم، ما أقول لي حفظ رفع عيدة، لكن الواحد يرفع قلبه، حفظتم شدوا حيلكم، ها فلنتعاون على البر والتقوى. طيب، قال ونسكي، ونسكي النسك المراد به ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة، كهدي التمتع والقران، وهدي التطوع، وهدي الجبران، والأضاحي، والعقيقة، هذه كلها تسمى نسكا. فما ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحه فهو النسك. الله أكبر. شوف النسك يعني الذبيحة، تشرع فيها عدة ذبائح. ذكر هنا الشيخ قال إيش، كهدي التمتع والقران، يعني الذي يسافر في سفر واحد يؤدي نسكين، عمرة وحج، سواء تحلى فيما بينهم فيقال متمتع، أو جمع بينهما في إحرام واحد وقال عنه إيش قران. هذا أيضا، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الحج، هذا تشرع. قال وهدي التطوع حتى في العمرة، وهذا كما يقال يعني سنة مهجورة، واحد يعتمر يذبح ذبيحة هناك، عمرة الحديبية ما ساق معه النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة الإبل، فلما صدوه هو يعني عقد معهم صلح حديبية، نحر الإبل، إذن هذا كان ذهب بها للهدي، معنى في عمرة. قال وهدي الجبران، وهو أن يكون محرما فيحتاج إلى أن يحلق رأسه،

تدل على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك. فمن أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. نعم. قال: وقوله فصل لربك وانحر. انتهى تعليق الشيخ على الآية الأولى، الآن انتقل الآية الثانية، آية الكوثر، سورة الكوثر. نعم. قال: قال وقوله فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن يخلص الصلاة لله عز وجل، وأن يخلص النحر وهو الذبح لله عز وجل. نعم. قالوا: وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه لما أعطاه الكوثر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة بأن يصلي ويذبح لله عز وجل، ولهذا ربط بما قبله بفاء السببية. طيب. والكوثر نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، فهذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على إعطائه الكوثر. طيب. ربنا جل وعلا يقول: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ما هو؟ نهر في الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الله جل وعلا سيعطي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر، فكيف يقول إنا أعطيناك؟ هو لحد لا ما أعطى، هو في الدنيا. ها، يعبر عن الأمر المحتوم بالفعل الماضي، خلاص أعطيناك، لأنه قد تحقق عطاء الله لا رجعة فيه. قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى أمر الله يعني القيامة، القيامة ما جاءت بعد، بدليل قال فلا تستعجلوه، صح؟ لا تستعجلوه يعني ما أتى، والله يقول جل وعلا أتى. لماذا؟ لأنه أمر محقق فيعبر عنه بالفعل الماضي. تبهتم؟ مثل واحد ما انتهى بعد، لكن خلاص قد ثبت عليه الأمر، فلان انتهى، خلاص انتهى، ولحد الآن ما انتهى. ليش قال انتهى؟ لأن الأمر ما في مجال يخرج منه. تبهتم؟ فقال إنا أعطيناك، مع أنه لم يعطيه بعد، لكن لأنه أمر محقق فيعبر عنه بالفعل الماضي، وهذه بلاغة. إنا أعطيناك، ربنا جل وعلا يقول إنا أعطيناك، المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، الكوثر النهر الكثير، الخير الكثير، يعني الكثير يقال عنه كثير، والخير يقال عنه خير، لكن كما تعلم قد يكون شيء كثير لكن لا خير فيه، وقد يكون شيء خير لكن إيش؟ قليل، ليس بكثير. فإذا جمع بين هذا الوصفين، ما هما؟ الخيرية والكثرة، فيقال عنه كوثر. انتبهتم؟ أليس ثم شيء كثير لكن لا خير فيه؟ مثل الكفار، كثير لكن كفار لا خير فيهم، وفي شيء خير لكنه قليل، صح؟ هكذا جمع بين الكثرة والخيرية قيل عنه كوثر، فإذا قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، جمع بين الخيرية والكثرة، واضح؟ إن أعطيناك الكوثر. نعم. فصل لربك وانحر. نعم. قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، كان الكفار يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر، ليس له ذرية وليس له مال، وإنه إذا مات سينتهي ذكره. قال تعالى يعني ليس له ذرية إيش؟ من الذكور. سبحان الله، قد رفع الله جل وعلا ذكره حتى يقال أنه أشهر علم صلاة ربه وسلام عليه، أمة ما زالت وراه تقول إيش؟ أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو خير البشر وسيد ولد آدم يوم القيامة، وأول وصاحب الشفاعة العظمى، وأول من يستفتح باب الجنة. هذا الذي إيش عيروه بأنه لا ولد لهم الذكر، وأنه أبتر مقطوع، لكن الله يقول جل وعلا إيش؟ ورفعنا لك ذكرك صلوات ربي وسلامه. نعم. قال تعالى شاعر نتربص به ريب المنون، والله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، أما أنت فلست بأبتر، سيستمر ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة. إن شانئك يعني مبغضك الذي يذمك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المقطوع. نعم. وصدق الله العظيم، أين ذكر أبي جهل وأين ذكر أبي لهب؟ يذكرون على سبيل إيش؟ الذم، صح ولا لا؟ الشيخ حسام التيمية لم يتزوج، مش ليس له أولاد، لم يتزوج، لكن ما في يوم إلا قال إيش شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله. ف يعني الحي هو الذي يحييه عمله الصالح، وذلك يرفع الله العلماء، العلماء يرفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات. وكم إنسان كان في زمن الشافعي ولا زمن الإمام أحمد ولا زمن الصحابة، ما في صحابة، آلاف الصحابة، لكن من يذكر منهم ويتكرر اسمه ويترضون عنه؟ أهل العلم، صح؟ العلم يرفع الله به أقواما، كتاب الله عز يرفع الله به أقواما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم القرآن كما قلنا ليس معناه أو ليس مقتصرا على أن نتعلم واحد التجويد والقراءة والمدود والغنة والإخفاء، لا، بل أعظم ما في القرآن أنك تتعلم ما فيه من المسائل الاعتقاد والتوحيد والعبادات والأخلاق وتعلم، هذا أعظم شيء. فيرفع الله عز وجل أهل العلم، وذاك أعظم من رفعه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش؟ هو أعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام أني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، هو الأعلم بالله عز وجل. قال إن شانئك هو الأبتر. نعم. وأين ذكر صناديد الكفار إن قطع ولا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر بالخير والثناء، ويذكر بكل فضيلة، ودعوته باقية، ودينه باق، ولله الحمد على مر الزمان، بينما تتهاوى المذاهب الأخرى وتتساقط، وإن قويت شوكتها في بعض الأحيان إلا أنها تتهاوى، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد. انظروا إلى الشيوعية في وقتنا الحاضر ماذا بلغت من القوة والإرهاب وإخافة العالم، وفي فترة وجيزة ذابت كما يذوب الملح في الماء. صحيح. وأين هي الآن؟ لكن دين صح، الشيوعية جاءت فترة غزت دول كثيرة، أنظمة احتلت دول، حتى في أنظمة عربية، ليبيا واليمن وغيرها، كانت إيش على النظام الشيوعي الماركسي، كله انتهى سبحان الله العظيم. حتى نفسها روسيا العظمى الكبرى هذه تفككت وتحررت منها دول، فصارت روسيا الأول كانت الاتحاد السوفيتي، راح بقي دين النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفع الله عز أحدا من البشر كما رفع محمد صلى الله عليه وسلم، حسبه أنه يرفع اسمه بالأذان والإقامة والتشهد من كل صلاة. ها يعني كم مأذنة يرفع فيها اليوم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كل مؤذن ما يصح أصلا أذانه حتى يقول أشهد أن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة يقول أشهد أن محمد رسول الله، ويصلي كل مصلي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقال بعد الوضوء صح، فرفعه الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. لكن دين الإسلام لا يزال ولله الحمد يظهر ويتجدد ولو ضعف أهله، إلا أنه هو بنفسه ولله الحمد دين يتجدد ويظهر في مر الزمان ومر المكان. الشاهد من الآية إن صلاتي ونسكي، ومن الآية فصل لربك وانحر، أن الله جل وعلا قرن النحر بالصلاة في الآيتين، فدل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. نكتب القدر الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.